نعم. في اولاد الاخيره بيجي يتوفى، فعندك ان عندهم مثلا كل ولد بيخدموا فيهم في الزواج، فالاولاد وراهم بيزيد الميراث، بيتزوج ولاد صغيرين دول على اساس ان هم مفروض حظ يترك لهم في حال حياته، تعبير واضح. ولذلك احنا عطاء الاب لاولاده في حال حياته لا حرج عليه ما دام يقسم بالسوية. وكلكم يعلم هذا الحديث حينما جاء احد الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حال حياته، يشهد انه قد جعل حديقته لابنه، فقال ويريد ان يشهد النبي على ذلك، فقال ألك غيره؟ قال نعم. قال أعطيتهم مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال ارجع فإنني لا أشهد على جور. من أجل هذا لما أنا أكون أب وزوجت مجموعة من أولادي، في زواج هذا أنفقت، وزواج هذا أنفقت، وزواج هذا أنفقت، ينبغي من لم يدركه دور الزواج في حال حياته اقول له هذا حقك، صرفت على اخواتك كل واحد 5000 يبقى ليك 5000، 10000 يبقى ليك 10000، وفي حال حياتي حتى لا يحدث اشكال بعد مماتي، وحتى اكون عادلا بين ابنائي. انا الان زي بجيب لمحمد بجيب لاحمد كده على طول من الان، ومعودهم على كده، اذا بجيب لي لازم يجيب لي ده. فلا بد ان احنا نسوي بين الابناء حتى كما قال اهل العلم ولو في النظره. تعرفين المشكله التي وجدت يعني في بيت نبي من انبياء الله كان سببها، مش هقول لك العطاء، يعقوب كان يعدل في العطاء، النظر. وانظر الى الاخوة حينما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ليخلو لكم وجه ابيكم، ما كانش بيلتفت الينا خالص، طول ما قاعد باصص ليوسف شاف ايه وعينه عليه وضحك له باسم له، تمام. وانا قلت ان دي مسألة مع انها طبيعية، يعني هو الان ما جاء ان هو كان يفعل هذا معهم وهم صغار، لكن هم لم يروا ذلك. ودي المشكله، ان احنا بيبقى عندنا الابن الصغير مثلا اول ولد بيجي لك، فاهتمامك بيه وعينك عليه ووجهك كله ملتفت اليه، جاء غيره ومجرد ما غيره يبتدي يلغيك، الثاني يكبر كل ما بيكبر بيغلس كده شويه مش عارف ايه، فكل التفاتك يبقى لمين؟ ودي مشكلتنا، مجرد نعمل حاجه نضحك له الصغير، الكبير يا اخي اسكت، ما خلاص بقى هو دوره عدى، مع انه هو خد نفس هذا الايه الحق، لكن هو فاهم دي انه هو خد نفس هذا الحق، وعشان كده بيؤثر تماما على نفسيته. وعشان كده دايما بنقول انك انت تراعي المساله دي لانه هو مش فاهمها، ولو فهمها وما شافهاش فنفسيته بتتعب. فمجرد مش عطاءك بس، مجرد التفاتك الى احد الابناء وترك الاخرين، مع انك انت الاخر دايما التفت له ما شافش، ده بيؤثر على نفسيته. فاولاد نبي وصل بيهم الحال الى ان قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم. فما بالك بقى بالاباء الاغبياء اللي مش بيبقى بالالتفات بالوجه وبس، ده بالكلمه والعطاء والمش عارف ايه والايه والايه والايه والايه والايه والايه. لا، عشان كده احنا في اللقاء الماضي قلنا اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايه ايهم اقرب لكم ايه نفعا، فما تحسبهاش بدماغك انت، فدماغنا احنا تعبانه، فلا بد ان احنا، انا اعطيت في حياتي بقى لازم اسوي في حياتي ان شاء الله.